الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعدائهم أجمعين. كان البحث والكلام في شرائط الضمان، حيث أشير في المتن إلى عدة أمور يعتبر مراعاتها في تحقق الضمان وصحته وانعقاده، تقدم جملة منها وبقي بعض الموارد. بقيت مما بقي أنه لا بد وأن يكون هناك دين. احنا كم طرف عندنا في الضمان؟ ثلاث: ضامن مضمون عنه وهو المديون، والدائن مضمون له. لابد أن يكون هناك دين في ذمة المديون، في ذمة المضمون عنه، حتى يتحقق الضمان. ليش؟ لأن هو حسب تعريف الضمان وحقيقته عبارة عن من قلنا نقل ذمة إلى ذمة، مو جلو لا. لابد أن تكون هناك ذمة مشغولة بدين حتى ينقل ذلك الدين إلى عهدة الضامن. فإذا لم يكن، وحينئذ بعد ما لا يتأتى الضمان. لكن بما أننا ذكرنا فيما سبق بأن للضمان معنيين مصداقين، شو تريد تقول؟ قول. واحد بالمعنى الأول اللي قائم على أساس انتقال ذمة، الدين ينتقل من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن، اللي هو شنو؟ منظور الروايات، روايات الضمان. أو معنى ثاني اللي لا يكون عليكم السلام، يكون المراد منه أنه مسؤولية وتعهد من قبل شخص يتكفل ماذا؟ الدين. يعني بعبارة أخرى يجي شخص يقول أنا ما مديون الآن، بعدني أريد أخذ دين، بس البنك يقول ائتي بضامن. فهذا الضامن ما يجي ينقل ذمة، ينقل الدين من ذمة المديون إليه بعد الدين ما حاصل حتى ينقله، وإنما يتعهد ويلقي على عاتقه مسؤولية أنه إذا لم يؤدي المضمون عنه ما سيقترض وما سيدفعه البنك له كدين، إذا لم يدفعه بعد إنذار أو إنذارين أو ثلاثة هو يطالب بدفعه. هذا على ضوء ذلك هذا المعنى الثاني ما يتوقف على ثبوت دين. جيد أو لا؟ قال أربعة: ثبوت الدين في ذمة المضمون عنه، فلا يصح أقرض فلانا، أقرض فلانا وأنا ضامن. بل بالمعنى الثاني يصير أقول للبنك أقرض فلانا وأنا يعني أتعهد وأتحمل المسؤولية، بأنه إذا لم، واضح لو لا؟ أما المعنى الأول اللي الروايات هي تشير إليه، هذه قد أخذ اشتغال ذمة شخص بدين، أخذ ماذا؟ مفروغا عنه منه. نعم يصح ذلك في الضمان بمعناه الثاني. خمسة: لابد في تحقق وصحة الضمان من أن يكون الدين واحد، المضمون عنه اثنين، المضمون له ثلاثة، أن تكون هذه الأمور الثلاثة معينة مو مرددة. أي تردد في واحد منها يكون موجب للخدشة، حتى لو تعين الأخوان الآخران. فإذا زيد مقابلي هو المضمون له، وعامر منا من جهة اليمين المضمون عنه المديون، لكن عامر أكو دينين في ذمته، أنا ما عينت يا دين أبو ألف دولار لو أبو خمسمائة يورو، ما يفيد. لابد أن ليش؟ لأن هذا جاي أنقل ذمته إلى ذمتي، أنقل الدين من ذمته إلى ذمتي، لابد أن يكون ذلك متعينا. حتى هذا بالنسبة للدين. بالنسبة للمضمون عنه أيضا، إذا كان المضمون عنه توأم دقلو لأخيه، سأقول أنا لابن بكر، أنا أضمن أخو ابن بكر اثنين توأم دولة إلمن تياه، واثنين هم مديونين إلمن إلى زيد إلى شخص، فهذا الترديد، واثنين هم ألف دولار. فمن ناحية الدين معين، من لكن معين مقداره، لا معين شخصه. ليش؟ لأن كل دين بالإضافة، الدين ألف دولار بالإضافة إلى ذمة التوأم رقم واحد تختلف عن أحسن. فتقدر تقول أنت لما راح يختلف المضمون عنه قهرا يا حسنة، تردد يصير بمن؟ بالدين. لما المديون عنه، المديون يعني المضمون عنه مردد، التردد راح يسري لمن؟ إلى الدين. لكن تردد الدين ما يسري إلى المضمون عنه، لأنه ربما زاد عليه دينيا، قلت أنا ما حددت يا دين اللي جاي أضمنه، هذا ما راح يوجب تردد في المضمون عنه. شخص المديون يبقى واحد، هو زيد بن بكر بن عمرو بن خالد الهمداني أو الهمداني. واضح له؟ لا أعيد له، واضح. فإذا نشوف التردد من واحد قد يسري إلى الآخر، لكن العكس لا، وقد يكون المضمون له مرددا. زيد مطلوب وألف دولار، لكن أكو شنو؟ زيد أكو بذمته 2000 دولار، واحدة إلى عمرو واحدة إلى خالد أو بكر، وياه اللي أنا المن جاي هذا. فهذا مات بعدين راح يجي إن شاء الله واضح اشتراطه، لأنه العقد وياه، ما أنا أسوي بالنتيجة ضمان عقد له؟ لا أسوي وياه، إذا طرف العقد القابل مردد شخصيا هذا عقد يسموه، وهذا يجينا إن شاء الله. قال: تعين الدين والمضمون له والمضمون عنه، بمعنى عدم، عليكم السلام، بمعنى عدم تردده، عدم تردد أي واحد من هذه الثلاثة، فلا يصح ضمان أحد الدينين ولو المضمون له واحد معين والمضمون عنه معين، ولو لشخص معين على شخص معين، ولا ضمان دين معين أحد الشخص. دين قلنا هذا يتعين إذا اختلف المضمون عنهم، وقلنا يسري لو لا. فإذا هنا هذا إيه؟ دين معين أحد الشخصين ما يصير، موتي لو لا، بعد ما أحكي سهواي بعدين يجينا هذا. ولا ضمان دين أحد الشخصين ولو لواحد لمضمون له معين، ولا ضمان دين أحد الشخصين ولو على واحد معين. المهم ثلاثة معينة: الدين والدائن والمديون، الدين والمضمون له والمضمون عنه. وأما ما نسب إلى بعض، قال لا، لازم تأخذ فوتوكوبي من جنسيته أو مشخص بجميع، تروح تسألهم زوجته شنو مشخصات الشيناش طلعت يعني. قال: وأما ما نسب إلى بعض من لزوم العلم بالمضمون عنه والمضمون له بالوصف والنسب فغريب. أنا جاي أضمن هذا، أنت تعرف ابن زيد لا ابن بكر، الشخص لما أمامك وجاي يضمنه بعد ما كنت أعرفه، هذا غريب. سيجينا إن شاء الله. جيد، هم بالوصف تعرفه، هم بال خلاص نشوفه. اي احسن تشوف. والمستند في ذلك، نأتي إلى الأمر الأول، كان عبارة عن اشتراط لإيجاب، يقول هذا ما يحتاج إلى عناء في إثباته، فلما هو الضمان عقد فلا بد وأن يتوفر فيه إيجاب وقبول، وإلا لم يتحقق، لم تتحقق العقدية. بل من حقك أن تقول على أنه مقتضى عموم الأدلة وكذا شنو عدم اعتبار خصوص العقد. أحسنت. العقد وعدم اعتبار لفظ خاص. إذا اعتبرنا اللفظ لفظ خاص ما نعتبره، ما يحقق العقدية تمسكا بمن. وبعد قول أحسنت. الروايات الواردة في خصوص الضمان وما قيدت باللفظ، بس طبيعي إذا كان لها إطلاق وعموم. إذا كانت من هالناحية لها إطلاق وعموم، مو جاي تحكي بوادي آخر، مو مثل مثل فكلوا مما أمسكنا، فكلوا مما أمسكنا، لأن الجوارح في الصيد هاي ما بيها بعد السام من ناحية أنه إذا دم طلع يعني همات أو ما طف، كله خلص مو من هالناحية هي مطلقة. من ناحية تقول يا أبا وإن لم تقتل هذه الحيوانات بالآلة الحديدية ولم تذبح الذبح الشرعي، الشارع يجوز لكم لأنه يراها قد ذك بنظر الشارع التذكية تتحقق بأحد أمور اثنين ثلاثة أربعة، واحد منهم ما أمسكته الجوارح أو الكلاب المعلم. بعد مو ناظر إلى قضية أنه خو الكلب إذا عض الفريسة من نانه وقتلها، خو هاي مكان العض قد تنجس به فم الكلب. الآية قال فكلوا ما عليكم، هذا مو ناظر إلى هذه. فأنت لابد لما تتمسك بالإطلاق لازم يكون المتكلم في مقام البيان من تلك الناحية التي تريد أن تتمسك فيها. أحسن. قال أما اعتبار الإيجاب والقبول في تحقق الضمان فلأنه نحو من المعاقدة، الضمان نحو من المعاقدة التي لا تتم إلا بالإيجاب والقبول، أسأع من كونه بالفعل أو باللفظ، بهذا اللفظ أو بذاك اللفظ. بعد ما أكون مو مثل الطلاق لابد أن يكون أن تكون هناك صيغة خاصة. وأما الاكتفاء بكل ما يدل عليهما، أرجع الضمائر جزاك الله خيرا، وأما الاكتفاء بكل ما يدل علي يعني على الأحسنت فلأنه بذلك يتحقق العقد. بكل لفظ يتحقق العقد، مو إلا ضمنتك أضمنتك ضمنتك أو ما يحتاج. فيشمله ما دام أي لفظ يحقق العقد يكون مشمول إلى قوله تعالى أوفوا بالعقود. بل حتى قلنا إذا أوفوا بالعقود ما كانت عندنا، عندنا العمومات شنو. أحسنت. هذا هم كافي. مثل من؟ مثل صحيحة ابن سنان المتقدمة، هي من جملة الرواية الواردة في خصوص الضمان. قال كما يتحقق بذلك عنوان الضمان، يتحقق بأي لفظ أدي به الإيجاب والقبول يتحقق عنوان الضمان، فما دام عنوان الضمان يتحقق يكون مشمول لصحيحة عبد الله ابن سنان. جيد لولا. وأما عدم اعتبار رضا المضمون عنه من جملة الأمور المعتبرة، قلنا ثلاث أطراف احنا عندنا، مضمون له، مضمون عنه، المديون ضامن، أنا الضامن والمضمون له، له متراضين على الضمان كافي، مو إلا المضمون عنه، مو إلا المديون يرضى. ليش؟ لأن هي من دون ضمان إذا ذاك أبرأ ذمته كافي لولا، فإذا نقل الذمة ما تكافي، ذاك مو طرف، ذاك مو إلا بلي ذاك. تدري شو وقت رضا معتبر؟ إذا بعد ما إجا وخذ مني المضمون له خذ الدين في الوقت المعين، أم الجهال قلت لي شنو شتدي روح أخذ هاي الألف دولار من هذا تدفعتها تدفعتها هنا أنا إذا كنت قد اتفقت معه إلي حق أن أرجع له، أما إذا ما اتفقت معه هنا أنا يجي كلام على أنه ما لك حق تروح ساي مسألة أخرى. واضح له لا؟ رضا في هذا المورد إيه قد يقال باعتباره. واضح له لا؟ قال وأما عدم اعتبار رضا المضمون عنه فلصحة الضمان التبرعي. شلون أقول لك هذا صحيح؟ لأن هذا بمنزلة وفاء دين الغير تبرعا، وقد دلت الأدلة على أنه يجوز أن يتبرع الإنسان بأداء دين غيره أو لا. إذا أنت تريد تتبرع بأداء دين الغير الآن أو تريد بعد شهر لمن المضمون عنه له راضي، خلص. الذي هو بمنزلة وفاء دين الغير تبرعا بدون ضمان حيث لا يعتبر فيه رضاه. إيه مو قصة إبراء أنا ذكرتها. أجل إذا هذا ما فرد استثناء فيما سبق ذكرته يوم الأربعاء يوم الثلاثاء، قلنا إذا كان ضماني موجب إلى هتك حرمة وتنقيص المضمون عنه، كان هذا فرد إنسان عظيم، أنا إذا من دون رضا أجي أريد أن أضمنه هذا يوجب هتك حرمته، يوجب مهانته، يوجب التنقيص فيه. هنا رح يكون عملي هذا إفراغ ذمته أو إجراء الضمان يكون محر من باب أنه شنو انطبق عليه عنوان أحسنت وهدف المؤمن. لكن الساعة على كل حال إذا تقول سويتها أنا الساعة إما ما تدري وإما عمدا، هذا ما إلى ربط برأة ذمته. هذا مثل ما إذا شخص دخل المسجد رأى إمام الجماعة يصلي وكان في صلاته انفرادا هتكون لإمام الجماعة للجماعة، هنا هذا فعل حرام أداء للصلاة منفردا لكنه صلاة صحيح. أي أما التركب مو اتحادي بين النهي والأمر، هم أكو أمر هم أكو نهي لكنه التركيب ليس اتحادي. هذا مثل ما إذا فرد واحد جاي يصلي وتتعدى أجنبية وينظر نستجير بالله شنو إليها، صلاة صحيحة لكنه ارتكب محرم ظرفه الصلاة، ولا ما أكو جزء من أجزاء الصلاة وقع مأمورا ومنهيا عنه ليكون با با با طيب ما أكو. النظر ليس منهي عنه وإن كان منهيا عنه إلا أنه ليس بمأمور به، والسجود والركوع والقراءة وإن كان لكنه ليس مصداقا للمنهي عنه النظر وكذا، ما له ربط هذا. هذا بلي اقترنا في شنو أثناء الصلاة في صار بلي الصلاة صار ظرفها، الركوع صار ظرفه عن نظر الأجنبي، السجود وإلى غير ذلك. بعد أكثر من هذا السؤال عن محبة جيد. لا يفرق هنا أنه نقول مثلا نظر الأجنبية فعلا وقع أثناء الصلاة، بينما هنا نفس الصلاة مثلا وين مثال الجماعة مثلا نفس الصلاة يكون إهانة، بالتالي يعني نفس الصلاة نفسها مو أنه فعل فرق، نفس الصلاة تكون إهانة الجماعة، بالتالي نفس الشيء هنا نفس التبرع يعد إهانة. هسه هذا عيفة لأن كل ما هذا يبقى محل إيه، لكن على كل حال هذه الفتوى موجودة يعني مو أنه خب. أجل إذا استلزم الضمان التبرع إهانة المضمون عنه كتبرع وضيع بضمان دين إنسان شريف حرم تكليفا، ولكنه لا يلزم عدم الصحة وضعا من حيث الوضع الصلاة شتكو الإبراء شنو الإبراء قد تحقق براءة ذمة الكذا والضمان قول صحيح، هذا أحسن الضمان صحيح. وأما اعتبار البلوغ وهذا واضح بعد احنا هذا تكلمنا عنه فيما مضى في الشركة لعله أشير إليه أو أشير إليه في بلي في الشركة على أنه هناك شرائط عامة أو هناك قل شرائط في العقد بصورة عامة بشكل عام، أي عقد من العقود أكو شرائط عامة، واحد مثلا منها القصد. القصد هذا في أي عقد، سواء كان عقد متزلزل أو عقد عفوا عقد جائز أو عقد لازم، لابد أن يكون هناك قصد، وإلا أصل حقيقة عقد ما تتحقق. كذلك مثلا البلوغ العاقل ذني، بس بعضها واضحة شرطيتها وبعضها يحتاج لها إلى دفعة إلى حكم إلى دليل عفوا إلى دليل يحتاج لها. المجنون ما يحتاج له إلى يعني العاقل عفوا، اعتبار العاقل اشتراط عدم الجنون ما نحتاج له إلى دليل وعناء في إثبات شرطيته. ليش؟ لأن إذا كان مجنون فلا يكون قاصدا، فتخلف القصد هو كافي في اعتباره. أما اعتبار البلوغ لا، هذا ما نقدر نقول إذا مبالغ قصد ما موجود، عمره 14 سنة عمره 13 سنة أصلا يدير شركة يقدر ذهنيته وقادة، لكن أكو فرد أمور شنو الشارع، فأنت إذا تريد الصحيح هذا لازم تجيب لك سيرة عقلاء، تجيب لك فرد شيء دليل المهم يحتاج، وإلا ماذا قد نصطدم بمثل تلك الصحيحة، صحيحة ابن سنان شنو كانت إحنا في البلوغ في باب السركة ذكرنا على أنه قد يستند إلى قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا عقدة فإن آنستم منه، قد يستند رفع القلم عن ثلاثة، رفع الكذا عن ثلاثة شنو رفع ما أدري إيه، لا لا الثلاثة ذني مالت الصبي حتى يحتلم والنائم حتى يستيقظ ولا يجوز حتى إيه ما أدري سعى عن ثلاثة إيه، بس شنو التعبير الأول هذه قلناها ما ضعيفة، ما يمكن يونس بن ضبيان كذا يروي ستة سادسها لعله صحيحة ابن سنان شنو كانت احنا شنو تمت هناك عندنا. على كل حال هذا تقدمت الإشارة إليه فيما سبق. أكو إجماع همات البعض حاول أن يقول الإجماع دليل، قلنا هذا الإجماع محتمل المدرك إن لم يكن مدركة مدركيا. ها 25 إلى 28 إيه هناك جيد إيه. إيه على كل حال هناك تقدم، لذا هنا أنا بعد ما يحتاج أن نكرر هذا الأمر في كل عقد، خروج ورفع اليد عن تلك الشرائط العامة يحتاج إلى دليل خاص، وإلا هذه الشرائط العامة تأتي في كل عقد. وأما اعتبار البلوغ وما بعده في الضامن والمضمون له فلأنهما طرفا العقد، فيعتبر أن يكون بالغين، يعتبر أن يكون عاقلين، يعتبر أن يكون قاصدين، يعتبر وذلك معتبر في مطلق طرفي العقد، مطلق طرفي العقد في النكاح في البيع في الصلح في موردنا الضمان. خب ذول الثنين افتهمنا الضامن والمضمون له لابد أن يكون مشتملين على هذه الشرائط، المضمون عنه خطية لما لا يعتبر ذلك، وقلنا لأنه أجنبي عن العقد، العقد هو من يقوم بمن يقوم بشخصين الضامن والمضمون له، ذاك قلنا حتى لو أصلا ما يدري جلس الصبح شاف أن زيد قد ضمنه براء الذمة أوتوماتيكيا، لأن التبرع قلنا جائز في إبراء الذمة، فإذا ما إلى مدخلية هو فيه، لمن ما إلى مدخلية بعد ما إلى داعي أن نقول يعتبر أن يكون بالغا عاقلا كذا. بل أكثر من هذا، إحنا صحيحة ابن سنان اللي هي أحد الأدلة على شرعية الضمان بالمعنى الأول كان موضوعها أصلا الميت، والإمام سلام الله عليه قال لا بأس، فهسأت إما بالأولوية أو بالمساواة تقول إذا كان شنو المضمون عنه مو ميت، كان صبي، كان مجنون، كان غير قاصد، كان سفيه، كان واضح له لا؟ لأن إذا الميت جاز بس هذا لا يساوي لا أحسن حاله، لأن الميت ما عنده فرد واحد يقوم مقامه حتى تقول على أنه إذا رضى تمشي قضية المضمون عنه. أما أنا سأكو صبيخ إذا ولي رضيت. هسه نكتة الأولوية هذه ما علينا، على كل حال أقل مساواة موجودة. قال وأما عدم اعتبار ما ذكر في المضمون عنه فلأنه المضمون عنه أجنبي عن العقد. هذا واحد الدليل، هاي بعد أنت تتم عليك واضحة لوضوحها لم تسجل، ومع كونه أجنبيا عن العقد ولا يعد طرفا للعقد فلا داعي لمراعاة الشرائط في حقه. واضح؟ على أنه دليل ثاني أكو، وهي التمسك بصحيحة ابن سنان على أنه إذا جاز كونه ميتا كما هو مورد صحيحة ابن سنان المتقدمة، لأن صحيحة ابن سنان شو ورد بيها؟ ورد بيها على أنه رجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء، فقال إذا رضي به الغرماء فقد برئ الذمة الميت. فهذه بإلغاء الخصوصية نقدر ماذا نسريها إلى الصبي والمجنون و ما لم يستجمع الشرائط يعني. قال جاز كونه على أنه إذا جاز كونه ميتا جاز كونه صبيا أو مجنونا أو مكرها أو سفيها، يعني ما لا تتوفر فيه الشرائط المتقدمة لعدم الفرق، بل لعل ذلك أولى. إذا جاز إبراء ذمة الميت جاز إبراء ذمة الحي ماذا؟ بالأولوية، لأن ذاك جماعة السهادة. على كل حال السهادة لا تحتاج إلى إيه. وأما اشتراط عدم من جملة الأمور التي غضضنا النظر عنها ولم نعتبرها، قلنا من جملة الأمور التي اعتبرناها في جانب المضمون له أن لا يكون مفلسة، المضمون له لا يكون المضمون عنه فليكن مفلسا، احنا نريد ابراء ذمته، اما المضمون له لابد ان لا يكون. ليش؟ لان المضمون له دور يرضى ان تنتقل الدين، ينتقل من ذمة المديون الى ذمتي. زين، فهو اذا كان مفلس خب هذا رضاه تصرف مالي نحو تصرف مالي، فلا يكون ماضيا جائزا. قال وأما اشتراط عدم فلس المضمون له فلأن المفلس ممنوع من التصرف في أمواله ولو بنقلها، يعني ولو بنقلها من ذمة إلى ذمة. البيع محجر بلحاظة لولا، وهذاك نقل لأنه هو جاي شنو يبيع الثلاجة ويأخذ أموال، قلنا محجر عليه. الآن ينقل أمواله من ذمة إلى ذمة تصرف مالي محجر عليه، وواضح أن لازم قبوله الضمان نقل دينه من ذمة إلى ذمة، من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن. أحسن. أما فلس الضامن يشترط عدمه أو لا؟ يقول لا نشترط، فليكن مفلسا. ليش؟ الضامن ها المفلس محجر عليه في ماذا؟ في التصرف المالي في أعيان الأموال، أما التصرف في ذمته فغير محجر عليه. يعني إذا راد يشتري ويبيع عين أمواله وبعين أمواله هذا إيه؟ تصرفاته ممنوعة. أما إذا أراد أن يشتري في الذمة يقترض لم يمنع من التصرف في ذمته، بل في عين أموال تكرار هذا ممنوع شراء بيعا، أما في بلحاظ ذمته لم يحجر بلحاظها حتى يمنع، فيجوز له أن يقترض، يجوز له أن يشغل ذمته، فالضامن في موردنا يصح منه ولو كان مفلسا. وأما عدم اشتراط فلس الضامن فلأن المفلس ممنوع من التصرف في أعيان أمواله دون ذمته، وهل يحتمل عدم جواز اقتراضه؟ هل يحتمل محتمل؟ هل يحتمل متفقه فضلا عن فقيه؟ ما أدري، العكس صحيح بأنه يمنع المفلس من الاقتراض؟ لا، إشغال ذمته هذا مو تصرف في عين. وأما التنجيز هل هو معتبر أو لا؟ في المتن أسند اعتبار التنجيز وعدم جواز التعليق إلى المشهور، جيد، وطبيعي هذا إن تم فهو يتم في الضمان بالمعنى الأول، أما الضمان بالمعنى الثاني فتقدم أنه لا يعتبر التنجيز. وبعدنا إذن شيئان، واحد اعتبار التنجيز وعدم اعتباره في الضمان بالمعنى الأول، اثنين في المعنى الثاني. أما الأول فإحنا خل نجي إلى الدليل اللي يدل على اعتبار التنجيز المطروح من قبل شخص حتى نشوف هذا التام أو لا. خلينا نجي نوجه اعتبار التنجيز، شنو الدليل على أنه لا بد أن يكون عقد الضمان منجز؟ شنو الدليل؟ هو احنا في البيع شنو اللي كان يدل على اعتبار التنجيز حتى حينئذ نقول يا بتر القضية قضية عقد مو قضية خصوص بيع؟ ما عدنا إلا الإجماع. الدليل على اعتبار تنجيز العقد هو الإجماع، هكذا ذكر السيد اليزدي، قال يا بتر ما عدنا دليل إلا الإجماع. طبيعي هذا إذا من أول أنت مع التنجيز ترى صدق مع التعليق ترى صدق العمومات، أوفوا بالعقود ينطبق لمن؟ على المعلق. العمومات الضمان تنطبق على بعد شنو غيرها أكو من العمومات تنطبق على المعلق. هنا لما تنطبق تجي تقول لكن منعنا من جهة الإجماع، أما إذا هي أصلا ما يصدق على المعلق أنه ضمان، ما يصدق على المعلق أنه عقد، وهذا من أول هو مواجه مشكلة، بعد ما نحتاج إلى إجماع. ليش؟ لأنه أصلا دليل إمضائي ما عدنا على صحة المعلق. فالسيد اليزدي يقول بعد أن كان أوفوا بالعقود وبقية العمومات شاملة للمعلق ما أكو ما يمنع إلا الإجماع، فأنت الإجماع تقبله أو ما تقبله؟ إذا تقبل الإجماع وترى تماميته فحينئذ راح يخدش، وإذا لا ترى تماميته ما دام يصدق عليه أوفو، ما دام يصدق عليه عمومات العامة، حينئذ ماكو مانع من تصحيح هذا المعلق، لأن الإجماع عندك مو تام. أعيد له واضح صار، جيد، هذا كله بلحاظ من؟ بلحاظ الضمان بالمعنى الأول. وأما الضمان بالمعنى الثاني اللي قلنا عبارة عن ماذا؟ تعهد إلقاء المسؤولية على عاتق شخص في أن ماذا يتحمل الدين لو لم يفي المديون بدفعه. يقول لي تعال اضمني هذا البنك، يقول لي ما أعطيك قرض إلا إذا تجيب لك ضامن، فأروح للبنك أقول له أنا ضامن، أنا ضامن يعني أنا أتعهد إذا أنت اعطيت دين أيها البنك وتخلف أنا أدفع. خب هذا ليش نقول لا يتوقف على التنجيز؟ هذا حتى لو تعليقهم ما يضر. يقول لك هو دليله شنو؟ إذا كان دليله إذا كان دليل بطلان التنجيز، إذا كان دليل اشتراط التنجيز أو بطلان التعليق هو الإجماع، فالقدر المتيقن من الإجماع شنو هو؟ الضمان بالمعنى الأول، لأن الإجماع دليل لبي. المفروض أوفوا بالعقود شنو؟ شامل لهذا لو لا؟ شامل. فحينئذ بعد ما أكو ما يمنع من الرجوع إلى أوفوا، ما يوقف قدام الإجماع كما وقف قدام أوفوا. وين وقف الإجماع؟ وين؟ بالضمان بالمعنى الأول. هنا أنا ما يقدر يوقف، ليش؟ لأن الإجماع ما بي نهضة، دليل لبي القدر المتيقن المعنى الأول للضمان، المعنى الثاني ما معلوم. فإذا ما معلوم حينئذ تقدر تتمسك لإثبات صحة العقد بالمعنى الثاني اللي يكون معلق، تقدر تتمسك بمن؟ بسيرة العقلاء. يعني هي عبارة أخرى عن من هتي، خل أنا أحكي لك إياها بلغة أخرى. احنا جاي الان نريد نثبت ان التعليق في المعنى الثاني غير مضر، مو هيك لو لا؟ اقول لك شنو هو الدليل على صحه المعنى الثاني؟ جاي اختزل الالفاظ، ما اقول ضمان بالمعنى الثاني، واضح. شنو هو الدليل على صحه المعنى الثاني؟ وشنو الدليل على اعتبار التنجيز؟ أما الدليل على اعتبار وصحة المعنى الثاني سي سي سي مو شيء يتقدم مضافا إلى أوفو سعيف أوفو سيرة العقل. وأما هذا شنو اعتبار التنجيز في العقد ومخدشية التعليق هو الإجماع. هذا إذا قدر يوقف قدام السيرة يصير رادع عن السيرة، مو جلو لا رادع شنو؟ مو في كل المعنى الثاني، فيما إذا كان المعنى الثاني معل هتشمو هذا رادع بهذا. واضح لو لا؟ واضح لو لا؟ هسا أنت إذا قدرت تثبت أنه يابا ترى الإجماع مو راجع عن المعنى الثاني، ناظر إلى المعنى الأول فقط، فإذا ما مرجوع السيرة، ماكو ما يوقف قدام السيرة. وكذلك إذا كان في للمعنى الثاني، في المعنى الثاني دليلك أوفو بالعقود، ماكو قدامها إجماع حتى ما يمكن التمسك بها لإثبات صحة المعنى الثاني فيما لو كان معلقا. واضح؟ أعيد له واضح صار؟ قال بلي قدم الأساس قلنا أن المعنى الأول إراه الشرع والمعنى الثاني إراه العنف. أي الأساس قلنا وإحنا أتمسكنا أظن بأوفو لأن عقده هاتش اللي بذهني أي أوفو العرف لا يرى المعنى الأول إلا من الشرع يعني. إيش المعنى الأول العرف لا يرى الأساس المعنى الأول المعنى الثاني فقط أي لا سأت لا يرى المعنى الأول ما عليه سأت هذا ليش ندخل هناك ما ذكرنا أي بس سعيفنا ذاك إحنا سفي غنى عن ذلك. المعنى الثاني المهم إحنا هناك ذكرنا لو دليلنا سيرة العقلاء الممضات لو دليلنا أوفوا بالعقود. فأنت بأي واحد تريد تتمسك لإثبات تكرار ترى لإثبات صحة العقد المعلق بالمعنى الثاني لابد أن شنو تضرب الإجماع المانع الضربة. تقول ماكو ما يمنع من التمسك ب إطلاق أو عموم أوفى. ماكو ما يمنع من التمسك بالسيرة، لأن ماكو إجماع على بطلان التعليق في المعنى الثاني، هذا فقط إذا تم الإجماع تام بلحاظ المعنى الأول. قال: وأما اعتبار التنجيز في نظر المشهور فقد علله السيد اليزدي بقوله لا دليل، يعني علل اعتبار التنجيز بقوله لا دليل على اعتبار التنجيز عليه بعد صدق الضمان. هذا إذا كان دليل المشروعية شنو؟ دليل صدق الضمان، صدق أوف بالعقود، صدق عقد عليه. صحيح تبت سلام وكذا لوارد عنوان الضمان. أعيد وياي لازم. قال: وأما اعتبار التنجيز في نظر المشهور فقد علله السيد اليزدي، فقد علل هو اعتبار التنجيز، قال تدرون ليش يعتبر التنجيز؟ علله بهذا، طبيعي هو علله بدعوى الإجماع، لكن من أول يريد يقول لك خل الإجماع وقت تجيبه، إذا يصدق عليه أنه شنو ضمان، يصدق عليه أنه عقد، أما إذا لم يصدق ما نحتاج إلى، لأنه بعد فقدان المقتضي ما ليش نعلل بالمانع. واضح له لا؟ فقد علله بقوله لا دليل عليه على اعتبار التنجيز بعد صدق الضمان وشمول العمومات العامة. خب بعد صدق الضمان إشارة إلمن؟ شرعي. أحسنت. قل ليش نقول بعد صدق الضمان؟ نريد نقول يعني لتشمله الصحيحة، صحيحة ابن سنان، وشمول العمومات العامة مثل أوفو بالعقود، لأن بيع ما تقدر تجيب العموم العام ما لا أحل الله البيع، ما تقدر تجيب الضمان ليس بيعا، تجارة همات ليس، وما يصدق تجارة، فلازم تجيب أوفو بالعقود. لكن شنو؟ لا يقف أمامها إلا دعوى في كل ال، وإلا مو الإجماع في خصوص البيع، وما يفيد نقضها كذا في خصوص البيع. وأنت من أول جاي تقول يعني ماكو إجماع على الضمان، أنت لازم تدعي أنه أكو إجماع في كل عقد، ما الله يفيدك هنا أنا بالضمان. جيد، هكذا ذكر. من هون كمان بين المشناطين أبدا أبدا على الثاني سيج المعنى الثاني. وأما عدم اعتباره في الضمان، إذا إحنا والأول، إذا إحنا والأول، إذا إحنا وقول ذن السطرين ونص، حط يدك على هذه الأسطر الثلاثة الأخرى. إذا واحد سألنا طبنا أنا، قال أيها الناس أنتم إذا عشتم مع السطرين هذين سطرين ونص شو تحكمون على الضمان بالمعنى الثاني؟ شو تحكمون إذا كان معلقا؟ شو تحكمون؟ سؤالي واضح لو أعيده؟ ذن السطرين ونص قرأتوهن احكمتوا من خلالهن على المعنى الأول شنو؟ إذا ما كان منجز حكمتوا عليه شنو؟ باطل. مو كذا ولا يعتبر التنجيز، فاذا معلق باطل. خو على المعنى الثاني شو تحكم انتم السطرين بس شيء عشان كل العقود نفس الشيء. ليش؟ لانه صدق الضمان اي تقدر تتخلى عنه، تقول الروايه ناظره الى الضمان بالمعنى، لكنه العمومات العامه اوفوا بالعقود خو ناظره الى المعنى الثاني امات، والاجماع امات شنو جاي تقول في كل العقود منعقد، فهو هذا وعده يثبت ال... أعيد له واضح. إذا مو يمي ما أتجاوز هاي الفقرة، هذا واضح له لا؟ إذا إحنا والسطرين ذني ونص إش نحكم على الضمان بالمعنى الأول؟ فحكمنا هسا شو حكمنا؟ إذا كان معلقا شنو؟ باطل، يعتبر التنجيز. على المعنى الثاني شنو؟ إحنا والسطرين ونص ذني هم نحكم عليها بالبطلان، هم يعتبر التنجيز. ليش؟ لأنه صحيح صحيحة ابن سنان صدق الضمان مرفوض، لا يصدق الضمان عليه، لأن ناظر المن الصحيحة إلى المعنى الأول، فلا يصدق الضمان بالكذا منصرف عنه. لكنه العمومات العامة أو بالعقود تشمل له لا؟ الضمان بالمعنى الثاني عقد أو لا؟ فعقد. وعندك إجماع على أنه كل عقد سنو يشترط فيه، فنتيجة لازم البطلان. حتى شلون تقول على أنه المعنى الثاني جائز؟ فلازم شنو تخربط بياهو، وما تقدر الآية تخربطها، تخربط بإيمان بالإجماع، تقول الإجماع دليل لبي، هذا ما نقدر نقول كل العقود، كل العقود خصوص العقود اللي ما تشمل شنو، هذا المهم، ما تشمل الضمان بالمعنى الثاني حتى يبقى أوفو تقدر تتمسك بيها، حتى يبقى سيرة العقلاء اللي هي دليل على صحة المعنى الثاني تقدر تتمسك بيه، لأنه ما أكو إجماع أمامها. واضح لو لا؟ قال: وأما عدم اعتباره فالضمان بالمعنى الثاني فلكون القدر المتيقن من معاقد الإجماع، من معقد الإجماع هو الضمان بالمعنى الأول، ومعه إذا كان الإجماع قاصر عن الشمول للمعنى الثاني، فماكو قدام أوفو، ماكو قدام سيرة العقلاء، ومعه لا يعود مانع من التمسك بالسيرة العقلائية والأحسن اللي هو قول والعموم أوفو. جيد، ماشي الحال. وأما اعتبار ثبوت الدين، قلنا لازم الدين ثابت بذمة المضمون عنه حتى يصح الضمان. ليش؟ إيه هو الضمان شنو معناه؟ قلنا الضمان شنو معناه؟ بالعجل نقل دين من ذمة إلى ذمة. هو إذا ما أكو دين اشتنقل، ما تقول لي مو نقل هواء، قلنا نقل دين. وإذا تريد تقول له داينة، أنا ضامن داينة، بعد دين ما أكو حتى أنت تضمن، تضمن شنو؟ ما لم يثبت، ما لم. قال: وأما اعتبار ثبوت الدين في ذمة المضمون عنه فلأنه ضمان، بدونه بدون الدين لا يمكن نقل ما في ذمة، بدون ثبوت الدين لا يمكن نقل ما في ذمته إلى ذمة. واضح هذا لو لا؟ يعني يقول لا يتأتى مع عدم وجود دين ثابت في ذمة المضمون عنه، أصلا لا يتحقق مفهوم وعنوان الضمان أصلا. أحسنت أحسنت. وأما عدم اشتراط، هذا كله بالمعنى الأول، بالمعنى الثاني لا، خلي الدين بعدين يصير كما هو الواقع هكذا، أنت هو متى يقرضوه؟ بعد أن تضمن. المعنى الثاني بعد ما تضمن توقع بالبنك، ذاك ما كأي توقف. ما ليش؟ لأن احنا ما معرفين بأنه نقل ذمة إلى ذمة، ما يحتاج إلى ثبوت ذمة، لأنه هذا أصل المعنى الثاني هو مو معنى نقل حتى يتوقف على ثبوت شيء، وإنما معنى مسؤولية، تعهد. وهذا أنا أقدر أتعهد الأمر المستقبل، مو إلا. قال: وأما عدم اشتراطه في الضمان بالمعنى الثاني فلأنه المعنى الثاني تعهد وتحمل للمسؤولية من دون أصلا اشتغال ذمة ما أكو قلنا به، المعنى الثاني أصلا اشتغال ذمة ما أكو، وإنما شنو أتعهد إذا لم يفي بعد 6 شهور أنا شنو أدفع. وقلنا هذا المعنى يأتي في الغاصب ضامنون، يأتي في على اليد ما على اليد ما أخذته، وشنو معنى؟ فما دام العين موجودة شنو اشتغلت ذمتي؟ ولازم تتبع العين، بلي أنت تتعهد على أنه أنت متعهد مسؤوليتك ثابتة، أنه إذا تلفت العين لازم شنو تدفع شيء. ولا ما إلا معنى، قل العين موجودة ما عاد من دون اشتمالي على نقل ما في ذمة إلى ذمة أخرى ليعتبر فيه ذلك. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.